بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فبعد أمن الله علينا بالمرور على المقدمة ثم المخارج والصفات، نشرع الآن بإذن الله في باب التجويد من المنظومة. وسنقرأ في هذا الشرح المختصر المفيد، وهو المسمى بفتح رب البرية، شرح المقدمة الجزرية، شرح المقدمة الجزرية. في علم التجويد للشارح والمؤلف خادم القرآن الكريم صفوة محمود سالم، فيقول الناظم عليه رحمة الله: باب التجويد. وفي هذه الأبيات التي سيذكرها الناظم عليه رحمة الله فيها بيان حكم تعلم التجويد، ثم تعريفه وبيان الوسيلة إلى إتقانه. يقول العلامة ابن باز عليه رحمة الله: فالتجويد من الأشياء المشروعة. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله: فالتجويد من الأشياء المشروعة لتحسين القراءة، فالتجويد من الأشياء المشروعة لتحسين القراءة ولتأثيرها في القلوب ولتأثيرها في القلوب وللتلذذ بها. ربه شاي ما عارف ما قال: وللتلذذ بها. ومن ذلك ما يتعلق بالغنة ويتعلق بالمدود ويتعلق بالتفخيم والترقيق إلى غير ذلك. انتهى كلام الشيخ بن باز عليه رحمة الله. قال: فالتجويد من الأشياء المشروعة لتحسين القراءة ولتأثيرها في القلوب وللتلذذ بها، ومن ذلك ما يتعلق بالغنة ويتعلق بالمدود ويتعلق بالتفخيم والترقيق. إلى غير ذلك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. قال هنا الشارح صاحب الكتاب فتح رب البرية، قال: التجويد لغة التحسين، التجويد لغة التحسين، تقول العرب: هذا شيء جيد، أي هذا شيء حسن. جود الشيء أي حسنه، هذا في اللغة. فالتجويد في اللغة إيش؟ التحسين. قال: واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه على ما درسنا من قبل، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. الآن سيعرف الشارح تعريف حق الحرف ومستحقه. قال: وحق الحرف هو الصفة الذاتية الملازمة له التي لا تنفك، التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال كالشدة والرخاوة، هذه هي حق الحرف. ما هو حق الحرف؟ إذا سئلت فتقول إيش؟ الصفة الذاتية. إيش الصفة الذاتية؟ ما معنى ذاتية؟ أنها لا تنفك، لا تنفك عنه، أي لا تذهب، لا تزول. ثم مثل لك بالشدة وإيش؟ والرخاوة. الآن الشدة في حروف الأجد قطن بكت، الشدة ملازمة لهذه الحروف، ما تنفك عنها. حروف صفة الرخاوة مثلا في السين، في الشين، في الصاد، في الضاد، ما تنفك عنها، دائما فيها. وهذا كما مر معنا في الدروس، إذا كانت الصاد ساكنة، حروف حروف يعني أزمنة أزمنة الصوت في الصفات الثلاث التي مرت، الشدة والرخاوة والبينية، إذا كانت حروف إذا كانت حروفها ساكنة أو مشددة. أما إذا كانت حروفها متحركة ما تأتي عليها الأزمنة، إذا كانت متحركة زمن الصوت متساوي كما مر معنا، زمن الصوت متساوي. متى تتغير الأزمنة؟ إذا كان ساكنا أو مشددا. فالآن الرخاوة في حروف الرخاوة التي هي ساكنة أو مشددة ما تنفك عنها هذه الصفة، ما تنفك عنها هذه الصفة. ثم قال: ومستحقه هو الصفة الناتجة عن صفة أخرى. قال: كالتفخيم ناتج عن الاستعلاء، عن الاستعلاء. والترقيق ناتج عن الاستفهال، هذه تسمى مستحق الحرف، حق الحرف ومستحق الحرف. مستحق الحرف هي الصفة الناتجة عن الصفة اللازمة. قال: ويدخل فيه أيضا الصفات الناتجة عن تجاور الحروف كالإدغام والإخفاء والقلب والمد، يعني تجاور الحروف. مثلا إيش؟ إذا اجتمعت، إذا اجتمع ألف وهمزة فهيحصل المد، ها؟ إذا المد الطويل، إذا اجتمعت مثلا نون ساكنة بعدها ياء، يحصل الإدغام. هذه صفات إيش؟ ناتجة عن تجاور الحروف، ناتجة عن تجاور الحروف. نون ساكنة مثلا بعدها حرف من حروف الإخفاء فيحصل الإخفاء، نون ساكنة بعدها الباء يحصل القلب، وهكذا. هذه ناتجة عن تجاور، صفات ناتجة عن تجاور الحروف، وهي تسمى بالصفات العارضة. هذه التي تحصل عن تجاور الحروف تسمى بالصفات العارضة، أي التي تعرض للحرف أحيانا وتنفك عنه إيش أحيانا أخرى. هنا الشارح يقول: حكم التجويد تعلمه. قال: تعلمه ودراسة قواعده، أي من الكتب، وضوابطه وشروطه فرض كفاية. إذا قام به من يكفي، هذا تعريف فرض الكفاية، سقط إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو ما يسمى بالدراية. وسيأتي معنا ما معنى الدراية وما معنى الرواية، سيأتي الآن بعد قليل إن شاء الله. هذا الآن فرض كفاية، فرض كفاية، وهو تعلم الأحكام النظرية. ما هي النظرية؟ أي التي الآن نحن إيش ندرسها من الكتب، هذه الدراية، وهي تعلم الأحكام النظرية التي من الكتب، من الكتب. ما هو حكم تعلمها؟ قال إيش؟ فرض كفاية. ثم قال: أما العمل به وتطبيق تلك القواعد التجويدية النظرية أثناء تلاوة القرآن الكريم فرض عين، فهو فرض عين. يعني عند العمل، عند الدراسة من الكتب فرض كفاية، وعند التطبيق، تطبيق ما درسته إيش يكون؟ فرض عين، أي يتعين على كل أحد يستطيع يفعل، يجب فرض عين عليه. قال: يقول الإمام ابن الجزري في النشر: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، هذا نقل مهم عن ابن الجزري عليه رحمة الله، قال: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، يعني العمل به وفهم معانيه والعمل به، متعبدون، أي كذلك متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية. ايش حسن من حسن؟ تمام. طيب، أين وقفنا؟ قال: على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية، متصلة بالحضرة، مقصود بالحضرة يعني متصلة بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أن الرسول حاضرا الآن، يعني حيا حاضرا، لا، هذا ما يقول به أحد إلا المخرفة من المتصوفة، إلا المخرفة من المتصوفة. قال: التي لا تجوز مخالفتها، يعني هذا التي لا تجوز مخالفتها، أي تلقي القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تجوز مخالفتها، القراءة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا تجوز إيش مخالفتها. قال ولا العدول عنها إلى غيرها، أي لا تميل لا تعدل لا تميل عنها إلى غيرها، لأن هذا يدخلك في الإثم، يدخلك في الإثم، لأن هذا تحريف يعتبر القرآن لما تقرأه بغير الصفة التي أنزل بها، هذا تحريف. قال ويتم تحصيل علم التجويد بالرواية والدراية، فأما الرواية فتكون بالعرض وهو أن يقرأ الطالب على الشيخ حتى يتوصل إلى المهارة والإتقان في التلاوة، هذا العرض لما تأتي تقرأ، هذا العرض لما أنت تأتي تقرأ. قالوا أما الدراية فهي الإلمام بأحكام التجويد النظرية دراسة ومعرفة، يعني هذه التي الآن نحن في صددها في قراءتها الآن، هذه هي النظرية وهذه اللي تسمى بالدراية. قال ولا يبلغ القارئ الغاية في الكمال إلا بالجمع بين الرواية والدراية، هنا يحصل إيش الكمال، هنا يحصل الكمال لك. هذا الآن الشارح قدم بهذه المقدمة لباب التجويد، والآن سيذكر الأبيات التي ذكرها الناظم. قال ولذلك يقول الناظم رحمه الله، وحسب ما درسنا من شيخنا الشيخ مجدي حفظه الله، يقول التجويد فيه تفصيل، تفصيل ما قلت لكم في بعض الدروس أن ما يرفع اللحن الجلي هذا يجب تعلمه، وخصوصا في الفاتحة، في سورة الفاتحة، لأن هناك من الأخطاء الجلية الظاهرة في الفاتحة ما يتغير بها المعنى، فيجب أن تتعلم تصحيح تلاوتك خاصة بالفاتحة وخصوصا بالألفاظ التي يتغير بها المعنى، مثل أنعمت للمخاطب وهو الله، فيقول أنعمت للمتكلم، فهنا يتغير المعنى. إياك فيقول مثلا إياك، يصير من ضمير المخاطب إلى ضمير مخاطبة مؤنثة، فهذا كله مما يتغير به المعنى. فهذا يجب أن تتعلم التجويد لأجل أن ترفع هذا الخطأ، لأجل أن ترفع إيش هذا الخطأ. ويدخل في التجويد أيضا، في معنى التجويد التحسين، دراسة علم النحو يا إخوة، يدخل فيه دراسة علم النحو، لأن فيه تحسين لللفظ وللنطق، ويستقيم اللسان في الإعراب، ونحتاج له دراسة النحو، نحتاج لها مع دراسة إيش التجويد. لا تهمل هذين، التجويد يصحح لك الصفات والمخارج والأحكام التي تتعلق بالقراءة، ويضبط لك اللسان في القراءة الصحيحة، والنحو يضبط لك استقامة الكلمة أي في المعنى واللفظ كذلك. فلا يستغنى عن هذين العلمين المهمين، وكما يقال العلوم يدل بعضها على بعض، العلوم يدل بعضها على بعض. طيب الأمر الثاني الذي يرفع، قلنا تفصيل صح، الأول ما يرفع اللحن الجلي، الثاني ما يرفع اللحن الخفي. ما يرفع اللحن الخفي تعلمه مستحب وليس إيش بواجب. ولهذا يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال لو قلنا بوجوبه أي تجويد لأثمنا أي لقلنا بإثم كثير من الناس لأثمنا خلقا كثيرا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أي لو قلنا أنه يجب على كل أحد يقرأ ومن لم يقرأ فيأثم لأثمنا كثيرا. لكن يقال يحرص الإنسان على أنه يتخلص من اللحن سواء الجلي أي الظاهر أو الخفي أي الذي لا يعرفه إلا القراء. فالإنسان يتخلص من الآفتين ومن اللحنين اللحن الجلي والخفي ولا يجعل نفسه واقفا على القراءة العادية. أن بعض الناس قراءته عادية كالعوام يقرأ كالعوام عادية قراءة عادية كالعوام. لا ترضى لنفسك أن تكون قراءتك كالعوام، وخاصة أنتم قد ترجعون تصلون بالناس أو ترجعون تعلمون الناس، فلا ترضى لنفسك أن تكون مثل العوام في القراءة، وإنما احرص أنك تقرأ قراءة كالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء المدح مدح هؤلاء المهرة من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. ما تتحصل على المهارة إلا إذا درست هذه الأحكام. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة وهم الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. متفق عليه. قال والأخذ، قال ولذلك يقول الناظم رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. نقلت حركة الهمزة إلى الساكن إيش قبلها وهو الراء فصار القرآن، وحذفت الهمزة للتخفيف فصار إيش القرآن، وهي قراءة في القراءات. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه قراءة وجاءت بها اللغة. في بعض النسخ من لم يجود القرآن آثم. والأخذ الآن هنا بدأ ببيان حكم التجويد. إيش حكمه؟ قال لك حتم لازم، حتم يعني واجب لازم. ومن لم يصحح يعني من لم يراعي قواعد إيش التجويد حال قراءته آثم، يعني عاصي، لكن كما قلنا على حسب التفصيل الذي ذكرناه، على حسب إيش التفصيل. قال لأنه به الإله وأنزل وهكذا منه إلينا وصل. لأنه أي القرآن، وهذا تعليل من المصنف لوجوب الأخذ بالتجويد. الآن لما قال لك التجويد واجب ما هو علته؟ قال لك لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وأيضا يعلل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، أي تتعلم التجويد لأجل هذه الأمور. قال وهكذا منه يعني من الله، من الله إلينا وصلى، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أي التجويد. وقوله في البيت الأول لأنه به، به الضمير يعود إلى إيش التجويد، لأنه به أي بالتجويد. الإله أنزل أي أنزل القرآن الله، الله أنزل القرآن إيش مجودا. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. يقول علي بن أبي طالب في الأثر المنسوب إليه كما روي عنه قال في قولي ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هكذا يقول علي بن أبي طالب، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أي التجويد، حلية أي زينة، حلية أي زينة القراءة، أي زينة القراءة. حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. طيب الآن معك تلاوة وأداء وقراءة، شوف الناظر قال لك وهو أيضا حلية التلاوة، هذه التلاوة، وزينة الأداء هذا الأداء، والقراءة هذه القراءة. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الجواب أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا. الفرق بين هذه الثلاثة التلاوة والأداء والقراءة، أولا يقال التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد، قراءة القرآن متتابعا هذا القراءة. ما هو تعريف القراءة؟ تلاوة. ما هو تعريف التلاوة؟ التلاوة، نبدأ بالتلاوة، قراءة القرآن متتابعا هذا التلاوة، قراءة القرآن متتابعا كالأوراد، يعني لما تقرأ وردك اليومي مثلا، كالأوراد والأسباع. هذه تسمى بالتلاوة، يعني قراءة متتابعة، قراءة متتابعة متصلة، هذا بالنسبة للتلاوة. بالنسبة للأداء هو الأخذ عن المشايخ، هو الأخذ عن المشايخ، هذا الأداء. ثالثا القراءة، والقراءة عندما قال والقراءة، القراءة تطلق عليهما فهي أعم منهما، فهي أعم أو فهي أعم منهما. فهي أعم منهما. ما معنى أعم منهما؟ فهي أعم منهما أي من إيش؟ من التلاوة والأداء. القراءة الآن تطلق عليهما أي على الأداء وعلى إيش؟ التلاوة. القراءة تطلق عليهما، ما معنى عليهما؟ أي على الأداء والتلاوة، فهي أعم منهما، فهي أعم منهما. ثم قال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. وهو أي التجويد، وهذا تعريف التجويد قد مر معنا إيش الآن قبل قليل، من كل صفة أي الصفات، ومستحقها أي مستحق الحرف. وقد مر معنا تعريف مستحق الحرف، حق الحرف ومستحق الحرف، مر معنا الآن. ثم قال ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله، لأصله أي مخرجه، هذا معنى لأصله أي مخرجه وحيزه، مخرجه وحيزه. ورد كل واحد لأصله، وهنا ذكر الشارح هذا قال ومعنى رد كل واحد لأصله أي إخراج كل حرف من مخرجه. واللفظ في نظيره كمثله أي عندما يتكرر اللفظ فهو مثل الذي قبله، عندما يتكرر اللفظ في الحكم فهو مثل ما قبله، فهو تقرأه بمثل ما قرأت به الأول. مثلا أتاك هنا ياء ساكنة قبلها مكسور فتمد، ثم أتاك بعد قليل ياء ساكنة قبلها مكسور فتقرأ بالمثل، في نظيره كمثله أي عندما يتكرر اللفظ تقرأه كمثله. وأيضا مثلوا لهذا المثال بالمدود العارضة للسكون، إذا بدأت بحركتين وأتى عارض للسكون بعده فتعطيه حركتين، وإذا قرأت مثلا بالعارض للسكون أربع حركات، إذا أتى عارض للسكون تكرر فتقرأ هذا المتكرر الثاني مثل الأول أربع أربع. هذا معناه واللفظ في نظيره كمثله أي في الحكم، أي لا يكون عندك اختلاف في الحكم بينهما، وإنما تعطيهما الحكم الواحد لأنه مثله. قال واللفظ في نظيره كمثله أي في نظيره أي عندما يتكرر، نعم فهو كمثله. ثم قال مكملا من غير ما تكلفي باللطف بالنطق بلا تعسف. مكملا، هذا الآن شرع في التحذير، أي أنك تحذر، أي أنك تنطق به مكملا، وأيضا تحذر من التكلف وتحذر من التعسف، وتكون القراءة باللطف بغير تعسف وبغير تكلف. الآن هنا يحذر الناظم، هنا يحذر. جاءت في مكملا في الميم قراءتان أو ضبطان، ضبطان مكملا بفتح الميم، مكم فتح الميم، وجاءت مكملا بكسر الميم. فعلى اللفظ فعلى الفتح مكملا أي الملفوظ وهو الحرف والكلمة، الملفوظ الذي لفظته مكمل، تأتي به مكملا من حيث المخارج والصفات، تاما غير ناقص، مكمل أي هذا الحرف الذي نطقته ولفظت به. وأما على الكسر مكملا اسم فاعل، وهو ايش؟ اي انت ايها القارئ، مكملا اي انت. اما مكمل اسم مفعول، مكمل اسم فاعل اي انت ايها القارئ، اكمل اللفظ واكمل النطق به بالحرف بمخارجه بصفاته من غير زيادة ولا نقص ومن غير تكلف ولا تعسف. فعلى الفتح المقصود به الذي اللفظ الملفوظ أي الحرف، وعلى الكسر المقصود به القارئ. قال من غير ما تكلفي، يعني أي التعسف، التكلف والتعسف والمبالغة باللطف، أي تكون القراءة فيها رفق، فيها رفق، فيها لطف، باللطف في النطق بلا تعسف، باللطف يعني يكون فيها إيش؟ رفق. وقوله بلا تعسف، والتعسف هو عدم سلوك الطريق المستقيم، التعسف هو عدم سلوك الطريق المستقيم في الكلام، وهو بمعنى التكلف، وهو بمعنى التكلف. التعسف هو عدم سلوك الطريق المستقيم في الكلام، وهو بمعنى التكلف. قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه، والآن هنا يذكر إيش الناظم؟ ذكر الوسيلة الموصلة إلى إتقانه. الآن في هذا البيت ذكر الوسيلة الموصلة إلى إتقانه. كيف تتقنه؟ كيف تتقنه؟ كيف تصل إليه بمهارة وبإتقان؟ أي قراءتك للقرآن بالتعود والتكرار والرياضة. شوف قال إلا رياضة امرئ بفكه، هذه الوسيلة الموصلة إلى الإتقان. وليس بينه، والضمير في بينه يعود على التجويد، يعود إيش؟ على التجويد. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والفك المقصود به فك الفم، فك الفم، هذا الفك للإنسان فكان علوي وسفلي، وهو فك الفم، وهو جهاز النطق، وهو جهاز النطق. وهذا يقولون عنه بفكه من إطلاق الجزء والمراد به إيش؟ الكل. الفك ليس هو الذي يحصل به الرياضة، إنما أراد إيش؟ اللسان، وهو من إطلاق الجزء والمراد به الكل. وقيل أنه ذكر الفك وقصد به الفم، الفم كله يحصل التمرن، يحصل بالفم كله مع الفك مع اللسان. شوف التمرن يحصل بهذا كله، بالفك والفم واللسان، لأنهم قالوا أنه أطلق الجزء وأراد الكل، أراد الكل. فقيل أنه ذكر الفك وقصد به الفم، وقيل اللسان، وكله وكل هذا داخل في قوله بفكه، أي بفكه، بفمه، بلسانه، هذه يحصل بها الرياضة، هذه يحصل بها الرياضة. نقرأ في الشرح. قال ومعنى رد كل واحد لأصله، أي إخراج كل حرف من مخرجه. ثم قال ومعنى واللفظ في نظيره كمثله، وهذه تسمى قاعدة اللفظ في نظيره كمثله. ما هي هذه القاعدة؟ أي قال الشارح أي اجعل النظير كنظيره، أي المثل كمثل أخيه، اجعل النظير أي المشابه له والمثيل له كمثله، أي اجعل النظير كنظيره لتكون القراءة على نسق واحد، لتكون القراءة على نسق واحد، لتكون القراءة على نسق واحد. فمثلا إذا قرأنا الآن يمثل، إذا قرأنا المد العارضة للسكون حركتين فإننا نقرأ كل مواضعه حركتين في المجلس الواحد، وإذا قرأناه أربعا فكذلك، ولا يجوز أن يكون بالقصر في موضع، يعني قرأت العارض في موضع بحركتين بالقصر، وفي موضع بالتوسط أي أربع، ثم في موضع آخر ست، لا، هذا يخالف قاعدة إيش؟ واللفظ في نظيره كمثله. الآن اتضح. ثم أنا ذكر التكلف في التجويد، وهذا نتركه إن شاء الله في درس الظهر، نتركه في درس الظهر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وبارك الله في الجميع.